بالجنس. بحبك يا عمري كله، بحبك أوي أوي أوي أوي أوي. مش بحب الحب عادي ولا حب زي أي حد من البشر ده، بحب الحب بس، حب قلبي بس، الحب الحقيقي، الحب اللي مفيش فيه خداع ولا خيانة. نعرف اني زعل كتير، عارف انك من حقك انك تزعل بجد، عارف ان تعبتك وبأس عليك، مع انك مش حلم القسوة دي ولا كنت تعرفي لها طريق ولا معنى. عارف ان باسم ده شفت معاه الفرحة الحقيقية والسعادة كلها اللي في الدنيا. من حقك تزعلي مني يا نار، من حقك برضه انك متعرفيش بس تاني، من حقك انك تبعدي، من حقك انك تهجريني، من حقك كل ده. بس مش لازم، انا عرفتها هي اللي بتعمل الحاجات دي، لان لازم مش مخلوقة عادية مش زي اي بنت. لازم حبت زي ما قلنا زمان، البنت العرقية لو قالت بحبك يبقى هو ده الحبيب وبس، واتقفل القلب خلاص طول العمر. ده مش لنازل بس، ده طبع نازل وده حب نازل. بس قاسي، بيجرح وبيذبح، بيقطع بيدوس بيبيع بيفتري، بس حبه هو هو. سامحيني لو قلتلك، بس ان الراجل اللي مال عينك ده بين ايديك عامل زي الطفل الصغير، لمسة من ايديكي يا تشجعني كده اكنك لسه مولود من جديد. انا برتاح بين ايد ناس يا حبيبتي لما تملس عليا وتطبطب عليا، لان حسيت بالحنان معاك يا ناس، حسيت بحب حقيقي معاك. انت دايما لما تيجي تتكلمي معايا تقول انت عندك عندك عندك عندك، تلاقي حد بتعمل عندك اللي يعمل. بس والله يا حبيبتي ما عندي، دي رسميات تعامل رسمي وبس، لكن اللي جوه جوه يا ناس انت عارفة اللي جوه. بكلمك دلوقتي مش عشان حنن قلبك عليا، لا، عشان انا عارف ان قلبك حنين عليا من غير ما اتكلم، وعارف انك قريبة مني من غير ما اتكلم، وعارف انك حبيب باسم من غير ما يتكلم. بس يا ناس كل امانة، انا لا اقدر اعيش من غيرك ولا انت تقدر من غيرك تعيش من غيري. لو شايف ان باسم مش هو باسم بجد اللي حبيتيه، قول له يا باسم ابعد عني سيبني، يمكن الأيام تعلمني وترجعنا تاني. مش عاوز أعيش مع نزب، تكون نزب مش طايقاني، مع إني عارف إن أنا بخرف في الكلام. عارف نزب تحبني قد إيه، عارف هي متقدرش تعيش من غيري، مش عشان حاجة، لأ، عشان هي حبت، مبقاش عندها غير الحب ده. معندهاش لا عيشة عن الحب ده ولا عيشة عن الحب ده، وبس ملوش انا غير حب نازة، وعيشته مع نازة هي احلى عيشة في الدنيا. فرحته كلها من ايد نازة، عشان انا بحبك، انا بحبك، بحبك يا حبيبتي، بحبك يا حبيبتي، بحبك يا حبيبتي يا نازة، بحبك اوي يا نازة، بحبك أوي أوي أوي. مقدرش يا حبيبتي، مقدرش أشوفك زعلان وأسكت. المفروض أطبطب عليك، بس مشكلتي إن أنا بدوس أوي، بحبك كده ليه مش عارف. لازم انت لما بتبعدي عني بحس بنار جوايا، ليه مش عارف. والله يا حبيبتي ما عاوز اقتلك يا نازل، عاوز اقتلك بضحك، وزنتي منك ليه بتسبيني ليه؟ كنت حبيبتي تكوني جنبي كل لحظة، عاوز اقيم الدنيا، عارف اني مخرف يا ناس صح؟ بس والله يا حبيبتي انا وفقت لحظة بقول طب ما هي دي الطبيعة لازم تعملها، ظروف بيت وظروف عيلة ولازم تروح وتعمل وتسوي، وانا المفروض اساعدها على كده عشان ما نوضح لهاش اللي فيها نزعة، فيها حاجة متغيرة، المفروض انا اساعدها على كده عشان تفضل عايشة معايا زي ما انا عاوز ونرتاح زي ما احنا عاوزين، محدش يشك فيها في حاجة ولا حد يغير نظرته ليها. هو ده الحقيقة يا ناس، هو ده اللي بس انا عاوز يعمله معاك، عاوز اعملك كده، روحي هنا واعملي كده وخدي معاهم وروحي وروحي وروحي. لو قعدت معاهم 24 ساعة وقعدت معايا ساعة بالراحة عندي بالدنيا كلها، بس ازاي ازاي بس من مجنون يسيبك كده؟ لا تقعدي معايا 24 ساعة وهم ولا هنا في الدنيا، ادي بس ينزل من الاخر، من الاخر خالص انا بحبك وانت بتحبيني ومش هستغنى عنك لحظة، مش هسيبك تروحي هنا ولا هنا، اعمل ايه؟ قولي لي اعمل ايه؟ اكدبي عليا بقى، ابدأي كده اتعلمي الكذب، نازل عمرها ما كدبت، وبالذات على باسم لا اكدبي عليا بقى عشان تشوف مصلحتك، ما هو مفيش حل غير كده ومش هتقدري تعملي كده كمان، بس انا بحبك اوي، مخنوق اوي دلوقتي وانت مخنوقة اكتر مني بسبب الناس اللي عندك دي، وعندين بقى انا كده تعبت يا حبيبة قلبي، قاعد في البيت الكبير ده كله لوحدي، ها هتقولي لي نازل فين؟ اقولك نازلة نايمة اهي، عمال اقول لها يا بنت يا نازل قومي يا بنت يا نازل قومي يا بنت يا نازل قومي، بتقول لي مش فاضية ولا يا عم روح اجري، بحبك اوي يا نازل، بحبك اوي يا حبيبة قلبي، بحبك والله بحبك يا بنت، بحبك يا بنت يا بنت بحبك والله، بس يا حبيبة قلبي بس شمي نفسي نفسي احضنك، نفسي اخدك في حضني، نفسك الدنيا، نفسك العالم، نفسك كل ساعة ساعة دورك، نفسي اخدك في حضني باسم، نفسي ابوسك يا ناس بجد، نفسي اقطع لك شفايفك، شفايفك العطشانة شفايف بسومة، نفسي ابوسك يا ناس، نفسي اشرب ريقك والله. نفسي أشرب منك مشاهدك من حنانك من عيونك من إيديك من رجلك من ظهرك كل حتة في جسمك، بحبك يا ناس عشان انت جميلة أوي أوي أوي أوي أوي، عشان والله العظيم يا ناس حبيبتي انت فيكي جمال مش موجود في بنات الدنيا دي، كفاية النظرة في عيونك بالدنيا، كفاية النظر في وجهك يلاقي طيبة وطهارة وجمال، كفاية إن ما بدقق في جسمك بلاقي تفاصيل مش موجودة في البنات كلها، شفت الدنيا كتير بس بجد بجد بجد بجد بجد يا ناس جسمك حبيبتي ربنا يحفظه لي، ربنا يخليك ليا يا ناس، عليك نظرة عين تدوبني، عليك ضمة شفايف تسحرني، عليك هز الكتف تموتني، عليك رسمة صدر تذبحني، عليك بطن يا رب عليك يا رب عليك، وعلى رسمة رجلي على فتحة رجليكي يا ناس، أنا بحس برجلي وهي بين رجلك، بحس برجلي وهي على شفراتك، بحس بيها أوي يا ناس دلوقتي، حاسس بيها أوي حبيبتي، بتدفع بتدفع حبيبتي كده، عارفة حبيبتي ضهرك ياه، برتاح أوي لما أنام على ضهرك يا حبيبتي، أو لما أسلم جسمي لجسمك كده وأنام عليك. كبرت يا نزهة جني عليك دلوقتي يا بنت، يا بنت وحبك يا بنت، وحشتيني وحشتيني وحشتيني وحشتيني وحشتيني وحشتيني وحشتيني يا نونا بقى، تعالي بقى بس أمي عاوزك جني تحضني وتبسي وتحضني وتضربي كمان، عاوزك تدلعي على كل حتة في جسمي، عاوزك تقومي تقفي تمشي على رجلي وتطلعي تقفي على بطني وتقفي على صدري، عاوزك ترقصي كده تلعبي تنامي تشديني توقعيني على الأرض تسحبي معايا تجري ورايا في البيت، تجري هنا وتجري هنا واجري وراك عشان امسكك واعمل فيك كل حاجة ونهزر ونلعب ونعيش بقى، عاوزين نعيش طفولتنا، نعيش مراهقتنا، نعيش شبابنا، نعيش كبرنا، نعيش كل حاجة، مش احنا قلنا احنا كده يا ناس مش لناش دعوة بعمر وبسن وبناس دخل بيتنا ملناش دعوة في الحاجات دي، عاوز ناس هادية، ناس دلوعة، البرنسيسة البرنسيسة ست النساء كلها، جميلة الجميلات ناس، انا بحبك انا بحبك يا ناس والله العظيم انا بحبك اوي اوي اوي اوي، ولو لفيت الدنيا دي ما هتلاقي حد بيحبك زي بسومة ولا زي باسم، ورب العباد الله يرحمه بابا بشير مش بيحبك زي ما كنت بحبك، وانا بقول ايه مش هي كانش هيحبك زي ما انا بحبك اصلا، بس انا بحبك وهجن عليك دلوقتي وهخطر في الكلام، نازل بحبك يا بت، بحبك يا بت انت يا بت، وهتزعل بسومة هديك على تيز سخنة، انت عارف الواد ده وانت مجنون عصبي بس انت بايدك انت لمسة منك على شعره بتخليه تقول حبيبي انت فين يا عم، عاشني بقى تعالى بقى ناس بحبك بقى، سرير كبير كده فاضي ازاي نخسره من زمانك دلوقتي تدلع عليه، روح يا اختي عند فيسك ماشي انا راح اصلي بحبك يا عمري بحبك بحبك.